حديث كل شيوخ المشركين وصفوا شكروا ما معنى شكرهم الشجرة، لكن الذي لم يعش لم يبلغ، الذي لم يبلغ فإذا بلغ فهو مقاتل، نعم كما كانت يفعل عندما يوم خيبر ويوم اليهود يوم بني خيبر، نعم كان يكشف عن الصبي إذا وجد أنه قد أنبت فتك وإذا لم يكن كان يفعل. فالمراد بشخص الشباب لكن دون سن ايش؟ البلوغ، الشباب دون سن البلوغ. قال ابن الأثير في جمع الأصول أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، وإلا لو بلغ الحلم فهو يسمى شيء مقاتل، مقاتل مثله مثل غيره، كما في جمع الأصول المجلد الثاني صفحة 95. نعم المهم ان هذا الحديث كما قلنا مختلف في صحابه الذي فقال حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب في الجلد الرابع صفحه 145. قال الحق جمع الاصول، الحق جمع الاصول الارناؤوط قال في المجلد الثاني حاشيه صفحه 593 قال صححه ابن حبان، صححه من كذلك بالوقت الترمذي ابن حبان، مع ان فيه عنعنه الحسن. اولا حديث معنعن، ثانيا كما قلنا هناك عله مشهوره وهي هل لاقى الحسن او سمع الحسن بشرطا من سمره كل ما رواه أن كان ولا أمن رتب قاعدة الحسن بين سمر. هناك من العلم كما قال البهقي أن الحسن لم يسمع من سمر إلا حديث واحد. وباقي حديث منقطع بينه وبين سمر. نعم ومن المسألة هذه خلاف كلاب حول إثبات الإكثار أو عدم إثبات، إلا أن الحق في الإكثار المسلول صفحة 393 بعض هذا الحديث، بعض هذا الحديث. والله تعالى أعلى أرى قد يكون حديث أقرب للبعض منه إلى الصحيح. الله تعالى على وعلى أمام مكان أسوار حديث صحيح أبو يسأل من بلنا دور قد يمنع يوقف. قال الشيطان في نيل الألفاظ المجلد السادة صفحة 286 انتبه هنا ما نوجه الاستدلال بهذا الحديث هنا أنه إذا ذكر الشيخ انقطار كتبه ما هو معنى النهي حديث أنا لا تقتلوا شيخا فهنا فمن قول النبي عليه السلام وهذا بلد من قولي اقتلوا شيوخا المشركين تعالى القول على القول بصحة الحديث أنا هناك تعارض بين الحديثين ظاهرا في تعارض ولكن بالجمع ليس هناك تعارض لماذا يحمل النهي كما تنطق يحمل النهي على الشيخ الذي لا يباشر القتال اما اذا باشر القتال يقتل فيحمل حديث النهي على الشيخ الذي لا يباشر القتال اما اذا باشر القتال يقتل الامر فيصبح المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار صحه اقتلوا شيوخ المشركين اي الذين يباشرون اي شيء القتال كما فعل في دريد بن الصمت وبهذا لا يكون هناك ادنى تعارض بين الحديثين على القاعده المشهوره ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما واهمال الاخر قال الشوكاني يؤكد لنا هذا الجمع في مجلد السلام من نيل أوصاف صفحة 221 قال وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول حديث أنس لا تقتل شيخا ثانيا قال هو الثاني ما معنى الثاني؟ الكبير جدا الهادم الذي ليس فيه فرع على أي شيء قال هو الثاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا مضر على المسلمين الذي لا يرجى نفع منه ولا يخاف من مضرته الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا مضر على المسلمين ثم قال وقد وقع التصريح بهذا في قوله شيخا ثانيا فالنبي اسم حدث من رب الشيخ الذي لا يقتل هو الثاني كما قلنا الذي لا ينفع ولا يضر قال والشيخ المامور بقتله في الحديث الاخر حديث سمر والشيخ المامور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالراي ثم قال كما في دريد بن الصمر ثم ذكر قصه مكه دريد التي ذكرناها لكم نعم فبهذا يقبل هذا الحديث على قول بصحته يقتل شيوخ المشركين على هذا المعنى على ان الشيخ الذي يقتل هو الذي يباشر الكتاب او يعاون قومه فيه باي صوره من صور معنا ولو بمقصد الراي والتحريض ونحو ذلك. نعم اذا هذه جمله من النصوص التي تؤكد ان هذه الاصناف التي استثناها الشرع اما نصا او قياسا اذا ذكرت الكتاب ولو بالراي او بالتحريض او بغير ذلك من صور المعاونه والمساعده لقومهم انهم ايش؟ يقتلون بدون تفريق بينهم وبين سائر المقاتلين المحاربين. نعم. منشط هذه النصوص الشرعيه بجمله من اقوال اهل العلم من المذاهب المعتبره. سنبدا وفيها تفصيل هام جدا ومفيد جدا كذلك في هذه المساله احكام قتل المدنيين. سنبدا بالاحناف. نعم قال في بدائع الصماع الكساني المجلد السابع صفحه 101 قال اما حال القتال حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ انسان ولا مقعد ولا عش مقعد والكفاح كفاح سبحان الله فلا اجيز الله مجد فيه التفصيل في منتهى الفائده ونظر الواقع نظر عليه في منتهى الاستخراج تقريبا ما فقط شيء الا ذكره يعني ربما ذكر فروض ربما لا فقط ربما ذكر فروض هي قد تكون من التكلف ولكن هذا احتيال فيه مدى ان يكون بالشرع نحسبهم كذلك قال فيها قتل فلا تحل فيها حيث في القتال طبعا الشرط الاولى الذي لا يبشر القتل لا يقتل كمان المثال الذي ذكرناه اولا نعم فلا تحل فيها قتل امراه ولا قضيه ولا شيخ انسان ولا مقعد ولا يابس الشق بمعنى يابس الشق مصطلحين عن مشلول، مشلول شغل ايه؟ مفصل، ولا يد شق ولا اعمى ولا مقطوع الرجل واليدين ولا مقطوع الرجل واليد من خلاف ولا مقطوع اليمنى ولا معتور ولا وارد في صوماط ولا ساس في الجبال لا يقال في الناس. وقوم في دار او كنيسه فاصحب وطبق عليه لباب، انظر دقه الفرق، لا يذكر الحكم مطلق وانما يقيده وطبق عليه من شيء الباب. قوم ما تكون على العباده ولكن شرط ليس بينه وبين العالم خارجي ادنى صله، انقطعت اسباب الدنيا عنهم. قال وطبق عليهم الباب، هذه الاسماء كلها نعم لا تقصد، اي لا تقصد بالقتال عاملا متعمدا، ولكن في حاله عدم بشرتين لاقتداء صوره من صور البشر ولو بمصدر راي. هذا مثلا التي ذكرناها. واما المراه والصبي فالدليل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل امراه ولا والدة. نعم. ثم ذكر الحق هل الاسماء بهما، ثم قال والاصل من جرى راسها فقط ان كل من كان من اهل القتال يحل قتله. انظر حتى نعرف تعليل اهل العلم، وهذه كلمه نفردها حتى نعرف تعليل اهل العلم بكلمه المحاربه او بكلمه القتال. لما يقولون يقتل المقاتل او يقتل المحارب لا يريدون من ذلك انه اشترط ان يمسك سلاحه ويقاتلك، لا، يريدون من ذلك ان يكون لديه القدره على القتال سواء نفذ هذا القتال او لم ينفذه. هناك مساله لطيفه لكم ان شاء الله ما يفهم هذه المساله، ان كانت مساله منطقيه ولكن على سبيل المثال نقول فلان فلان اب بالقوه، ما ممكن له ابناء، نقول صادق صادق اب بالقوه، صادق اب بالشعر، صحيح؟ ويعقوب اب بالقوه، ما الفرق بينهما؟ بمعنى اب بالقوه ومعنى اب بالشعر. اب بالقوه يعني لديه القدره على الانجاز، لو تزوج ان شاء الله سوف ايش؟ ينجب، لديه هذا القوة على الإنجاز. وأرض الإنسان يعني يعني أنجى رزقه الله سبحانه وتعالى يقول يا رمى. نفس الصورة هنا. على سبيل المثال نقول مجتهد بالقوة ومجتهد بالفعل. ما معنى مجتهد بالفعل؟ يعني رجل لديه ملكة وشروط الاجتهاد ونفذ هذه الشروط واستنبط لنا أحكام أو أعطانا فتاوى. صحيح؟ ومجتهد بالقوة يعني إيش؟ لديه ملكة الاجتهاد وشروط الاجتهاد إلا أنه إيش؟ لم يستنبط منها أحكام ولم ينفذ هذه الملكة على أرض الوطن. صحيح؟ فكذلك عندما نقول مقاتل بالقوة ومقاتل بالشعر، ما معنى مقاتل بالقوة؟ لديه القدرة على إطلاقه ومباشرة القتال إلا أنه مقاتل، صحيح؟ ومقاتل بالشعر ما معنى مقاتل بالشعر؟ باشر القتال، صحيح؟ فأهل العلم عندما نقول يقاتل أو يقتل المقاتل لا يفرقون، يريدون من؟ المقاتل بإيش؟ بالقوة سواء باشر أو لم يباشر، هذا تفريق هام جدا، لماذا؟ لأن البعض خاصة من المدرسين كما قال الضوطي في كتابة الجواب كيف نحكمه كيف يمارسه، ظن ان تعليل اهل العلم تعليل اهل العلم ان الذي يقتل هو المحارب او المقاتل، ظن من هذا الكلام انه الذي ايش؟ يباشر القتال، وهذا كلام من اكثر البعض سترد هذه النصوص اللي وضحت ذلك، ظن انه لا يقتل فقط الا الذي يباشر القتال، اما لو كان مقاتل بشحاته جسيما متين واعتزل المعركه هذا عنده لا يقتل، هذا كلام من باطل، قال تعالى فاقتلوا المشركين الايه حيث ايش؟ وجدتموه في حال معركه غير معركه حتى لو في بيته، طبعا انه نهى ايش؟ نهى الاطاعه على القتال، باشر القتال او مباشر القتال هو داخل في عمده النصوص. مفهوم؟ والفقهاء الذين عللوا بهذه العله بعله القتال قصدوا هذا المعنى بصوره ظاهره بصوره ظاهره. فالذي لا يقتل عندهم الذي ليس لديه قدره على القتال، وليس الذي لديه قدره ثم اعتزل، لا، حتى لو كان في بيته ولديه القدره يقتل. وسننظر لكم التفسير الرائع في هذا البلد. هذا عند منقبض هذا التعليل، اما الاخرون كما شرحت بما لا دش فيه كان بالطريقه محسوبه. قال والاصل ان كل من كان من اهل القتال يحل القتل، اهل القتال يعني لديه قدره على اي شيء؟ على القتال سواء قاتل او لم يقاتل، يحل القتل سواء انظر سواء قاتل او لم يقاتل، وهؤلاء الاحناف الذين اعتزل بهم البوطي وغيرهم من المدرسين. سواء قاتل او لم يقاتل، قال وكل من لم يكن وكل من لم يكن من اهل القتال، بمعنى ليس من اهل القتال ليس لديه القدره على القتال، ليس لديه اطاق بتعبير المجد على القتال. قال وكل من لم يكن من اهل القتال لا يحل قتله الا هذا نهي مطلق الا اذا ايش؟ الا اذا قاتل او اذا شرد بايش؟ بمرض. وانظر تعبير الاحناف الدقيق حقيقه والله قسم رائع في هذا الباب. لا يحل قتله الا اذا قاتل حقيقه او معنى. انظر كلمه في الرائع في هذا التفسير. الا اذا قاتل حقيقه او اي شيء او معنى. ما هو الحقيقه؟ يعني يحمل ايش؟ اكله. وما معنى؟ اي صوره من صور مشاركة. قال الا اذا قاتل حقيقه او معنى بالراي والطاعه والتقريب واشباه ذلك. الرأي والطاعة والتحريض والدعم والإعلام وكل الشهرة والجرائد إلى غيرك هذا يسمى إيش؟ مقاتل حكم وحكم المقاتلين في أرض إيش؟ حتى لو كانت بيتك حتى لو كانت مكتبة مكيف. ثم قال بناء على هذا التفصيل فيكتب القصيص يكتب إيش؟ القصيص ولو كان داخل كنيسته نعم شريطنكم فيكتب القصيص والسياح الذي شفت الأرض الذي يخالط الناس السياح الذي لا يقبل فنقول الذي شفتهم في الصحراء أما إذا كان يسيح مع قومه يخالطهم هذا إيش؟ يكتب هذا عند هؤلاء القوم الذين يقولون هذا التفصيل أما نبقى قوم يقولون هذا هذا التفصيل لدينا الشفية وتنفق أيضا شفية من يتعلم هذا التفصيل عنده فقتل المشركين أعلم كما سيقول كلامه رحمه الله نعم فهذا على قول الثاني فهذا على قول قال والسياح الذي يخاف الناس والذي يجل ويفيق انظر الا حتى يعني فتح الله عليه مثلا نتبه من اذا لك نحن وصلنا اصلا بتفديد التقييم وتزرعتين بلدي حياة التقييم الى حد التكلف نعم انظر ماذا قالك رجل كاتب نفس عقل ونفس ليش يجل احيانا وفيق ايش احيانا هذا يقتل لكن لديه القدرة انتبه لديه القدرة ولديه البنية ولديه الجسم على ان بشرة التكلف نعم ولكن لو نظر في الاختلافات هذا يأخذ مثل المعركة لا يأخذ ولكن لديه الثرى انتبه حتى تدل بهؤلاء البغي عن الله بن مصطفى نعم انظر قال والذي يجن ويفيق يقتل ام لا يقتل يقتل وينظر لكن تقتل انظر تفصيل البغاء لكن متى يقتل في حال في حال جنون ولا في حال افاقته في حال افاقته اول ما يفيق فايش فايش نعم قال والذي يجن ويفيق والاقم والاقرب وأقطع يد الأسرة الذي يكون جد وحدة في المعركة نعم من الكفار وأقطع إحدى رجلين وإن لم يقاتلوا خلاص والله إن أمر الصلاة كان قوي لك الصدور وإن لم يقاتلوا لماذا؟ لأنهم من أهل القتال مما لأنهم من أهل القتال؟ على الحق قدرة على إطلاقة القتال وإن لم يقاتلوا فعلا يعني هم يقاتلون بالفعل ولا بالقوة؟ بالقوة فتح الله عليك نعم هذا تفسير رائع من كشاني في بداية السماء قالت الهبال من عمد الفتح الحنفي من جانب الخامس صفحة 436 إلى 438 قال ولا يقتل امرأة ولا قضيا ولا شيخا ثانيا انظر التفصيل في ذلك الرأي ولا مقعدا ولا أعمى لأن المبيح للقتال عندنا هو الحرار هذا اللي تتعلق بها هؤلاء الملبسون هؤلاء الملبسون نعم فقال المبيح عندهم هو الحرار وفعل معنى الحرار أي شيء مباشرة رفع السلاح عن بركة القتال نعم فقال كل من رفع السلاح وإن كان من أهل القتال وإن كان من جندي ذوي البأس والشدة لا يقاتل ومروا عليها سرية أخرى كما مر معنا أنهم قالوا أي شيء من الجهاد لم يشرع إلا يدفع بهذا العلم بقول الأحناف هذا وعلى قرأت وقفت الأحناف والأحناف منهم برود فمن أشد الناس خاصة في هذا الباب كما سمعت لكم الأحناف نعم. ومن أشد الناس إلحاقا في القتال الطرف الأحناف كما مر معنا فرفع لقب هذا الشبهة وقال المبيح للقتال عند الأحناف وعند الأئمة الثلاثة هو الحرام وتفصلنا من الحرام أي رفع السلاح فنحن لا نقاتل الكفار إلا إذا رفع علينا السلاح وإذا رفع علينا السلاح لا نقاتل منهم إلا من رفع السلاح أما من كان لديه قدرة على القتال حتى لو فرق الرأي وغير ذلك لأن لم يلم حاجة من هذا كان مستقيم رغم أن النصوص إلى الأئمة تكتب صورة ظاهرة ولكن هذا هو قال أن المبيح للقتال عندنا هو الحرام قصدهم من هذا التعريف كما قلنا أن يكون لديه قدرة على خوض الحرب سواء خاضها فعلا أو لم يقدر قال أن المبيح للقتل عندنا هو الحرام ولا يتحقق منهم أنه لا يتحقق منهم ليس لديهم قدرة هل يلقوا هذا الأسماء المرأة والوليد والشيخ الكبير ولا غير ذلك ولا يتحقق منهم ولهذا لا يقتل يابس الشكل مش شيء بسيط والمقطوع يمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف قال هذا ما يبين ولا مقيد قال إلا أن يكون إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب ممن له إيش ممكن فقط رأي فقط إذا ذكر ماشي ثم ذكر مثال رأي جدا سبحان الله مبني على أوسام نحن أو تكون المرأة ملكة مرأة ولم تباشر القتال إلا أنها الملكة ملكة القوم والقوم يحاربون المسلمين إيش رأيكم إيش حكم هذه المرأة أول الناس بتقول هي أنها ملكتهم على سبيل المثال مرأة تشتشر لا ما جاء تشر هذا أو بنزيد بوتر خنزيد بوتر هذا صحيح؟ لو أن لك حرب مع الله طب إيش نفعل؟ أول من تقتل لأنها ملكة الحرب فأنت تكشر شوكتهم بقتل ملكتين لو كان ملكون مجنون وهو مكلف أصلا كاتب مجنون إيش نفعل فيه؟ يقتل أولا من يقتل هو لأن بقتل الملك تنكسر شوكت هذا القرب وقش على ذلك نعم ينضبط عليه الكفار. هؤلاء من لو رأيت الحرب أن تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها، لتعدي شيء ضررها إلى العباد. قال وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء من كل هذا أصنع الكتكر أنهم لا يقتلون. قال الجعلات الحالة الثانية إذا بشر القتال كلهم يقتلون. وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا للشر، ولأن القتال مبيح حقيقة. هذه كلمة حقيقة هذا، نعم مبيح حقيقة. ثم قال ولا يقتل مجنونا الكاتب في حال ثانية مجنون. هذه حال مجنون من شبع الحليب. هي حال ثانية إيش مجنون؟ إذا كان مجنون لا يقتل صحيح؟ طب إذا شاف ولو وحدة نعم هذا قول يعني في حال ثانية مجنون في اللحظة التي يكون فيها مجنون. قال ولا يقتل مجنون لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفع لشره حتى لو ظهر قتال وهو مجنون. أعطي شبه يقول يقتل يقتل أصحاب وقتل المسلمين مهم اللي بيقاتل وفي حال جنوني قبل أن يصير هنا إيش قتله؟ يقتل. هذه فيها إشارة على أنهم لا يفرقون كما قلنا بين الذي يباشر بالقصد بالمثال والذي يباشر بالقوة. قال غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان. حتى الصبي كيف يقض ورد النهي عن قتل؟ النهي هذا متعلق بأي شيء بحالة إيش؟ حتى عدم يباشر القتال. أما إذا كان هو صبي وضعيف الجسم ولكنه دخل عمل السلاح مقتل. نعم قال غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله. غير هذا أصنع الشيوخ والمرضى والسياح والرهبان إلى هذه الفئة. وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسف. إذا انتبه استثنى المجنون والصبي بأي شبهنهم والقتلان أثناء القتل لا لم تضر حتى نسرهما. لماذا؟ إذا أشغلهم ثم حمل السلاح. أما هذه الأصنع الأخرى لو أعانت على القتال وإن لم تباتل لو أنت أقتل لهم البشر نرى أن ليش يؤخرهم إلى بعد الأسر فنقتلهم بعد الأسر. ما الفرق بين هذا الأصناف وبين الصبي والمجنون؟ أن الصبي والمجنون يقاتلون إيش؟ فعلا لأن يعني حمل السلاح وقاتل. أما هذا الأصناف تقاتل إيش؟ قوة لا فعلا. فإذا قاتلوا فعلا من فضل حتى بعد الأسر نقتلهم كيف لابد من بدء شرهم حالا فيقتلون أثناء المعركة. قال باسا بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة بتوجه القصاص نحوه وإن كان يجن ويفيق جمع حقارة وستة. قال سوى في حال إساقته فيقتل في حال إساقته كالصحيح انت حتى أسيك ثم نقتله. نعم قال ابن همام في شرح لهذا النصوص شرحي بالهداية جاب 5 4 8 30. قال وقوله قول صاحب الهداية إلا أن يكون أحد هؤلاء بعد أن ذكر هذا الأسماء أنه استثناء. نعم قال إلا أن يكون أحد هؤلاء قال استثناء من حكم عدم القتل. إذا الحكم عدم القتل ليس حكم إيش مطلق ولا حكم إيش مقيد. نعم لا حدود. قال استثناء من حكم عدم القتل. قال ولا خلاف في هذا لأحد لم يخالف أحد من أهل العلم من الفقهاء أبدا من إما أربعة أو من أصحابهم أو من المتشابهين إليهم لم يخالف أحد من أهل العلم أن هذه الأصناف التي قيل باستثنائها من حكم القتل لم يخالف أحد لأنها لو بشرت القتال ولو بالرأي والمهورة أنها إيش تتكلم مثل ذلك مثل المباشرين بالقتال. قال ولا خلاف في هذا لأحد. نعم بل لدينا خلاف ولكن ليس في هذه المسألة في إيش؟ في أصل المسألة كما قال في ذلك يمشى شيء فلا إشكال يقول بهذا التفصيل. نعم إنما عند كل مشركين كما قلنا على ومن سواء كانوا من أهل الإطاقة على مباشرة القتال أو لم يكونوا من أهل الإطاقة حتى لو كانوا من أضعف الناس حتى لو كان شيخ ثاني ميت على قبر. نعم أنت ربك الأخير. نعم أجاب اللي مشى شيء عن إيش؟ أن يقتل فلم يقصد بهذا التفريق الذي هو من الأئمة الثلاثة. قال ولا خلاف أما أن يباشر القتال هذا أمر ليس سهلا ولا خلاف في هذا لأحد. قال وصح أمره صلوات ربي وسلامه عليه بقتل دريد بن الصمة كما مر معنا. قال وكان عمره 120 عاما على رواية قال أو أكثر على رواية إيش؟ الثانية. قال وقد عمي هذه زيادة من الهمام أن دريد كان إيش؟ كان أعمى. إذا بقتل دريد فيها مشروعية قتل صنفين الأعمى والشيخ الكبير. نعم. إذا باشر القتال وقد عمي لما جاء به في جيش هوازن للرأي بالفعل في رواية النصحى أنه جاء به محمولة جاء به إيش؟ محمولة على نقل حتى آخر المرض يعني ما غير كان غير مستطيع أن يمشي بالفعل جاء به إيش؟ محمولة حتى آخر المرض وذكر أبيات مشهورة لا يسمي فيها جزاء إلى غير ذلك كما تحصل على أنه كبير بحضر المرض الكبير كان أتمنى أن يكون شاهدا جدا في قوته. نعم. فهذا كذلك شاهد أنه لم يكن لديه قدرة على مباشرة أي شيء أكثر وإنما قتل لأنه ساعد قبوة بأي شيء بالرغم بالفعل كان من أهل الحنكة والمشهور. قال ابن همام وكذلك يقتل من قاتل من كل من قتل من كل هذا الأصناف كل من بطل القتال يقتل. نعم من كل من قتل من كل وكذلك يقتل من قتل من كل من قلنا انه لا يقتل كالمجنون والشبي والمرأة. ثم قال الا ان الشبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما اذا حمل السلاح يقتلان. اما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم كانهم يقتلون نعم كانهم يقتلون اذا قاتلوا بعد الاسر. قال والمرأة الملكة تقتل وان لم تقاتل ولما راس من راس القوم. والمرأة الملكة تقتل وان لم تقاتل. قال وكاد الشبي الملك لو قتل ملكهم صرم نقول لا فينا ينقص السلال ما قصد ما قصد صرم نعم. وكذا الشاب الملك قال والملك المعتور ما هو احنا لو فرض لو فرض قوم اختاروا له الملك ماشي مجنون او مجنون حضر المعركة تجنب نعم يقتل ام لا يقتل يقتل يطيع لا يطيع معتور وانما لكونه ايش ملكة نعم. قال لان في قتل الملك كسر شوكته سواء كان هذا ملك صبي او كان امرأة او كان مجنون معتد. قال لأن في قتل الملك كثروا شوكته. قال ابن همام وقال في الشعر الكبير لا يقتل الراهب في صومعته ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. قال فإن خالطوا قتلوا فإن خالطوا قتلوا كالقسيسيين. قال والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته وإن لم يقتل وإن إيش لم يقتل. فلماذا قتلنا؟ لأنه مطيع بقوة وبجسمه على القتال فلو قتل ولم يقتل. نعم. قال كذلك في العناية هذا شرح علاقة بالإداء. قال الدبرتي في العناية مجال الخامس فتح عبوما 36 قال تعليقا على قول شكل الإداء شكل الإداء في الإشقاق قال ولا شيخ ثانية هو يفصل حتى يقول ليس كل شيخ ثاني لا يكتب. نعم. فقال الدبرتي تعليقا على قول شكل الإداء شيخ ثانية قال قالت الزفير وبتبليك المهم ده يستفر حنفي هذا الجواز لا تكون شيخا ثانيا ليس في كل شيء. قال هذا الجواب في الشيخ الكبير الثاني الذي لا يقدر على القتال. انظر هذا التفسير لا يقدر على القتال انا لحم السلاح او جلع او مغدل ولا على الصياح عند التقاء الزحفين لا تفتح حم السيف ولا حتى لا يقدر على اي شيء على الصياح. فتح الله عليك من بعيد اي شيء استحريت لان لو لا يقدر على الصياح يرتعش يؤلف قومه ويحرضهم على قتال المسلمين وهذه صوره ظاهره من صور المؤازره والمعاناه والمساعده نعم نشجعهم. قال ولا على الصيام من ارتفاع الصفين في المقام الثالثه انظر احنا ولا يقدر على الاحبال. ما هو الاحبال؟ الاجاب نعم لا يقبل امراه تتلد ايش؟ نعم تتلد للكفار المشركين فيكون هذا دعم للشيخ. انظر تفسير احنا نعم قال الشيخ عندهم بدا صفات لا يقدر على القتال لا يقدر على الصيام لا يقدر على الاحبال يعني يكون الرجل ايش؟ مرمنتين نعم في الرمق الاخير نعم. قال ولا يقدر على الاحبال قال ولا يقدر على الاحبال لان لا يكون ولا يكون من اهل الراي والتدبير هذا الاشاره بقى يبقى ولا احتمال يكون كده لا يقدر على القتال الاولى الوجه الاول ثانيا لا يقدر على الصياح ثالثا لا يقدر على الاحبال رابعا لا يكون من اهل الراي والتدبير نعم. قال اما اذا كان يقدر على ذلك على احد من هذه الاربعه قال اما اذا كان يقدر على ذلك يقتل لانه بقتاله محارب وبصياحه محارب على القتال المشجع. قال وبالإحبال يكثر المحاربين. نعم. يأتي منهم أولاد فيكثروا. فهذا الشيخ بهذا الصوت والذي لا يقتل. لا يقدر على القتال، لا يقدر حتى على الصيام، لا يقدر على الإحبال والإنجاز فيكثر بإنجازه سواء بالكفار والمشركين، لا يقدر على الرأي والتدبير. نعم. فإذا كان في صفة من هذه الصفات أربع تكفي كالمحاربين المباشرين سواء من سواء. نعم. نكتفي بهذا القدر لدى الشيخ الأحناف بارك الله فيهم. وأجزل الله لهم أن منا العقاب هيا نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم نشرح أنه ما تبيها يتعلق بهذا المشرح هو إن شاء الله في موضع ذكرنا أولا أن أنها تتحدث عن تعمق بعض الأسماء وخاصة نحن الأكثر من أهل العلم وهم النساء والولدان. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هناك أصناف أخرى التحت بهذين الصنفين في شيخ الكبار والأسفاء الوراء والخدم ونحن هنا. ثم ذكرنا المسألة الثالثة جواز قتل هؤلاء الأصناف إذا قاتلت حقيقة أو معنى بأي صورة من صور القتال كالتحريض أو التأييد أو نحو ذلك من مسائل المعاملة والمساعدة للمحاربين. ثم شرعنا في ذكر نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة التي تقرر هذه جملة من المسائل. فبدأنا أولا بذكر جملة من نصوص الأحناف، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل في نصوص المذاهب الأخرى. فعند الملكية كما جاءت المختصر خليل وشرحه المنهي الجليل قال مع بعض الإيجاز: ودعوا بالإسلام أي الكفار، ثم إن امتنعوا من الإسلام دعوا إلى أداء الجزية. فاتوا معنا إن شاء الله أحكام الدعوة في وقتها. قالوا إن لم يجيبوا بالجزية قتلوا. قالوا إذا قدر عليهم قتلوا، أي جاز قتلهم إلا سبعة. هذا أصمت عند الملكية لا تستثنى من القتل. قال إلا سبعة فلا يجوز قتلهم: المرأة والصبي والمعتوه كشيخ ثاني وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي. أي إذا شارك الرأي فما حكمه؟ أنه يقتل. نعم. قال كذلك وجاء كذلك في حاشية بالسلطة على الشيخ الكبير من غير الثاني صفحة 173. قال تعليقا على قول في المختصر الخليج، قال إن اقتصر المصنف، قال إن اقتصار المصنف على السبع هو ذلك السبع الأصناف فقط هي التي تستفيد. نعم. قال إن اقتصار، وهذا كذلك في إشارة، في إشارة إلى أن بعض هذه الأصناف فيها خلاف، لأن بعض هذه الأصناف فيها خلاف، يعني ليس فقط الشافعي الذي قال بجواز قتلها، لا، هناك بعض الأصناف كما سنذكر في أثناء إن شاء الله في الخلاصة، هناك بعض الأصناف قال بجواز قتلها، كذلك بعض الأئمة الذين قالوا بالاستثناء، خلاف لمذهبنا. قال إن اقتصار المصنف على السبع يفيد قتل الأجراء، وما ذكر الأجراء، ما نرد الأجراء؟ العشفاء. يفيد قتل الأجراء والحراثين، الفلاحين في المزارع. قال وأرباب الصنايع منهم، قال هو قول سحنون، ثم قال هو خلاف المشهور. المشهور المذهب المالكي أنه لا يقتل الأجراء والحراثين الفلاحين وسائر أرباب الصنايع، سائر هذا المشهور، لكن هناك كذلك من أئمة، من أئمة المالكية من قال بجواز قتلهم، كما هو قال هو قول سحنون، ليس فقط سحنون، لكن معنى إمام كذلك من أعلام المذهب المالكي قال بجواز تعمد قتل هؤلاء القوم الأجراء والعشفاء والفلاحين وأرباب الصنايع. قال هو خلاف المشهور أي في المذهب من أنهم لا يقتلون، هذا مشهور عن الإمام مالك. قال بل يؤسرون كما هو قول ابن القاسم. لدينا تفصيل حقيقة، تفصيل رائع من هذا التفسير. هو الإمام مشهور من أئمة الفقه المالكي هو ابن العربي كما جاء في تفسيره أحكام القرآن المجلد الأول صفحة 104 في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الطريشي في طريقة النهاردة الترتيبي، الطريشي الترتيبي. نعم. قال المسألة الخامسة في هذه الآية هو قول تعالى: ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما المراد بالنهي هنا عن عدم الاعتداء؟ ما المراد بقول تعالى لا تعتدوا؟ قال فيها ثلاثة أوجه. أحدها: لا تقتلوا من لم يقاتل، لا تقتلوا من لم يقاتل. قالوا على هذا، على هذا المعنى تكون هذه الآية منسوخة، لأن هذا تكون في المرحلة إيش؟ مرحلة إيش؟ لا تقتلوا إلا من يقاتل، مرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة قد نسخت. وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الثاني، هذا المعنى الأول. قال الثاني بقوله تعالى: لا تعتدوا، أي لا تقاتلوا على غير الدين. وهذه فإذا نفيسة، إذا نفيسة جدا. نعم. وحقها أن تبحث بالمبحث الأول لماذا شرع الجهاد. المعاني قوله تعالى: ولا تعتدوا، أن يقاتل إنسان على غير الدين، فإذا قاتل على غير الدين فهو من إيش؟ من من اعتدى. وقتال هذا ليس بقتال شرعي اذا قتل على غير الدين، كما هو معنى كلام سميت هذا المعنى. قال: اي معنى قوله تعالى: ولا تعتدوا، اي لا تقاتلوا على غير الدين، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني ديننا. فقالوا يقاتلون تبين، نحن كذلك نقاتلون اي شيء تبين. قال يعني ديننا. فقوله تعالى: لا تعتدوا من الاقوال التي قالت السلف في تفسيرنا، اي لا تقاتلوا على غير الدين. فكل من قاتل على غير الدين، اي على غير ان تكون كلمه الله العليا ويكون الدين كله لله، فهذا ايش؟ هذا المعتاد الآتي، لأنه لم يقاتل القتال الشرعي المطلوب. قال الثالث، المعنى الثالث لقوله تعالى: ولا تعتدوا، قال: ألا يقاتل إلا من قاتل. ألا يقاتل إلا من إيش؟ إلا من قاتل، يعني نحن نقتل بلاد الكفار ونعلن علامة حرب بهذا الطرف، شايف؟ لكن لا نقتل إلا من وقف أمامنا، إلا من وقف أمامنا. ثم قال: هؤلاء الذين يقتلون أمامنا، قالوا: هم الرجال البالغون. هذا إلا ثلاثة، الرجال إيش؟ البالغون. قال: فأما النساء يبدأ يقتل الأصناف التي فيها نوع ثلاثة. فأما النساء والولدان والربان والحشوة، من رب الحشوة؟ العامة، الشعب الرعاة، فلا يقتلون. قال: وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، وهذا بطل يعني في انقطاع، حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إزاية. هذا الإجماع صحيح، أن هذه الأصناف لا تقتل إلا في حالة إيش؟ أن يكون منها أذى أو ضرر يلحق المسلمين، فهنا يقتلون بالاتفاق. ثم هذا يعني يفصل لنا صور هؤلاء المستثمرين. قال: ذكر فيه ست صور، هي القوم فيهم ايش؟ ست صور. الاولى النساء، الاولى النساء. قال علماؤنا يقصد بالزمن المالكية، لا تقتل النساء الا ان يقاتل، لا تقتل النساء الا ان ايش؟ ان يقاتل. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتلهن، خرجه البخاري ومسلم والأئمة. قال وهذا ان لم يقاتل، انت كده اولا ثبوت النهي عن قتل النساء، لكن هذا معنى مطلق مقيد بعدم اي شيء، بعدم القتال بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، ولو مجرد الرأي. قال وهذا ما لم يقاتلن، فان قاتلنا تكلم. قال سحنون في حالة المقاتلة، انظر التفسير عند بعض الملكين. نعم، اتفقوا ان اذا قاتلت المرأة انها ايش؟ تقتل. ما تقتل؟ طب متى تقتل؟ اثناء القتال ولا بعد القتال؟ يعني المرأة قاتلت ثم قبضت، او قاتلت ولازم تستريح محمد سباح بعض الوقت، ثم تبار الرغم لا تشتري عشرات ساعد وليات، فلا تشتري. فماذا تكتب؟ في حال الراحة ولا في حال القتال؟ على التحقيق ليس هناك فقط، كرام أنها بشارة القتال تكتب سواء حال المقاتلة أو سواء في وقت إيش؟ عدم المقاتلة، في وقت الراحة ونحن ذلك شك؟ اللي يمكن أن يقال تكتب فقط في حال المقاتلة فاكتبرت عليه من عرمه. فقال والصحيح جواز قتلهن، هذا الجمهور، جواز قتلهن إذا قاتلنا على الإطلاق، قال في حالة المقاتلة وبعدها، سواء كانت تبشر القتال او بعد ان بشرت ايش؟ القتال. فهذا تسمى ايش هذه المرأة؟ تسمى مقاتلة. نعم، قال في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهذه المرأة تحقق فيها انها قاتلتنا تلك الفترة ام لا؟ تحقق انها قاتلتنا. نعم، وليس هناك فرق بين ان تكون حالة قتال او بعد القتال، المهم انها اذا قاتلت المسلمين جاز قتلها. قال وقوله تعالى واقتلوهم حيث فقدتموهم، بل تدرك بل البديع حيث ايش؟ تقصد في أي مكان أثناء القتال أو بعد القتال، المهم أنها إيش؟ تحقق خسائر المناطق التي تقتل من أجله، وهو أي شيء؟ القتال. نعم. ثم يبرز كلام نفيس في قتل المرأة إذا بشرت الحرب أو أعانت عليها. قال وللمرأة آثار عظيمة في القتال. نعم. قال منها الإمداد بالمال، فعند أي شيء؟ بالمواد كلها سوى إذا وقعت المرأة جاز إيش؟ جاز قتلها. نعم. منها الإمداد بالمال، ومنها التحريض على القتال. وتعرفون ان قريش لما كانت تخرج كان يخرج معهم ايش؟ عدد من الشاعر يخرجون على قتال المسلمين كما تقصهم وغير ذلك. قال ومنها التقعيد على القتال، فقد كنا يخرجن ناشرات شعورهن، مثل الحميه في قلوب المقاتلين من قومهم، من قومهم يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر، بل المرأة بالصوت والعويل والتحريض تثير في الرجل الحميه، بل تتفاعل الاستمرار والاستماته في القتل. نعم. قال ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر معيرات بالفراغ، هذه شغلات مثالة هامة جدا، حرب يعني دعم معنوي ودعم إلى مقر، معيرات بالفراغ، الذي يصير من الرجال أن الشيء إيش؟ يعيرنا، كيف تفعل بكذا كذا؟ سيرجع على قدم باب الحياة، معيرات بالفراغ. قال وذلك يبيح قتلهم، إذا تحقق أي صور من هذه الصور فالمرأة سمت هذه الحياة إيش؟ مقاتلة، سواء بلسانها أو بيدها، ويبيح هذا الثاني منها يبيح قتلها. نعم، ويقصد في ذلك مثلا مضيف صورة عصرية منتشرة في جيوش الغربية، جيوش الدول الكافرة هذه. نعم، أن النساء يقدمن، تعرفين هذه المسألة لا تقطع عليكم، يقدمن خدمات جنسية لمن؟ لأفراد ليش؟ لأفراد الجيش، خاصة خاصة إذا ذهب، إذا ذهب الجيش إلى ماذا؟ أفراد الجيش خارج بلادهم كما ذهبت الجزيرة أو نحو ذلك، فحتى يثبتوا الجندي على البقاء في تلك الفترة في تلك البلد بعيدا عن أهله ووطنه وأصحابه والبقاء والطرف الذي في بلاده، حتى يثبتوا يرشق بهم طائفة كبيرة جدا من النساء. نعم، للدعارة والفشل حتى يتثبت الجندي ويستمر في أداء هذه الوظيفة في محافظة الإسلام والمسلمين. نعم، فهؤلاء النساء الدعارات الفاسدات، هؤلاء يشحنون محاربات، سواء كنا مجندات أو غير متطوعات، سواء كنا سجين البذلة والبذلة العسكرية أو مدنيات متطوعات، كنا محاربة. نعم، لأنهم كما قلنا من أقوى الوسائل المادية عند هؤلاء الكفار في تثبيت الجنود لمقاتلة المسلمين. نعم، هذه كل المخدمات التي تجعل المرأة تدخل في نطاق الحرب. نعم، وشايف معنى أخر عجيب بالتراث المقدمة في الموضوع. قال هؤلاء بالنسبة للشوط الأول النساء، قال الثانية النوع الثاني الشوط الثاني الصبيان. قال فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتل الذرية، حديث صحيح خرجه العلماء كلهم. قال فإن قاتل الصبي قتل، قال فإن قاتل قتل حالة القتال، فإذا جاز القتال ففي سماعه، هذه ثلاثة كذلك أثناء مشاهدة القتال هذا يقتل من خلال، فإذا قاتل وذاك مثلا يستريح أو انتهت المعركة فهو لم يقتل، جاز المقتول بعد ذلك فيها قولان، قول الجواز وقول لا يعفو عنه. قال فإن قاتل قتل حالة القتال، فإذا جاز القتال قال فبشماء يحيى في العتبية، وهذه المشاهدة عنداء يقتل وكذلك المرأة. قال الصحيح أنه لا يقتل فإنه لا تكليف عليه. هنا اقترب من عرض أنه لا يقتل من باب العفو عنه. وهناك إشارة عامة لماذا هناك اقترب؟ لأن هذا من جوهر الحقيقة والله تعالى أعلم السبب في اختيار من اختار عدم قتل الصبي بعد انتهاء الكتابة وإن كان قتل. لماذا؟ لأن هذا الصبي دون سن إيش؟ البلوغ صحيح؟ فهو يؤخذ شري في أيدي المسلمين فإذا بلغ أين يبلغ؟ يبلغ عند المسلمين سيكون إيش؟ سيكون مسلما بحق المسلمين. إذا أدركت البلوغ وهو في يد المسلمين يصبح مسلما. فهذه المصلحة التي رجاها والتي نظراها إلى الأئمة الذين قالوا بعد ما قتلت. نعم وهذه مصلحة جليلة بالفعل. نعم. لي يمضي الله ذكر ابنه وحيد الخير ابنك من حمر الناس. قال أصحى أنه لا يقتل وكذلك يجوز أن تقتله إذا قتلته ليس فيه شيء. قال بها كثير من ذلك. نعم. قال أصحى أنه لا يقتل فإنه لا تكليف عليك لم يجر عليه الكذب. قال وفي ثمانية هذه زي كذلك هذا المصادر الملكية لا تدخل المرأة ولا الصبي إذا قتلت. وأخذ بعد ذلك أشيرا إلا أن يكون قتلا. فإذا كان الشيخ قتل أثناء المعركة إيش يقتل؟ أقل ما يقال أن يقتل إيش؟ فشخص. أقل ما يقال أن يقتل فشخص. إلا أن يكون قتلا. قال وهذا لا يصح. انظر هذا الرد. قال وهذا لا يصح لأن القتل هنا ليس قصاص. قال وإنما هو ابتداء وحد لمحاربة ولمقاتلة المسلمين. نعم سواء قتل منهم أو لم يقتل منهم. هذا كلام صحيح. قال والذي يقوي والذي يقوى عندي قتل المرأة لما فيها والذي يقوى عندي قتل المرأة والعفو عن الشخص الذي اختاره ابن العربي كما قلنا أنها تقتل المرأة سواء أثناء القتال أو بعد القتال. أما الولد انتبهوا أما الولد أنه إذا بعد إذا انتهى القتال ولم يقتل فلا أنه يعفو عنه كما قلنا إرجاء لإسلام. إذا هذا هو الإلزام ثانيا الصبيان. قال الثالثة الشنط الثالث الرهبان. الرهبان قال علماؤنا المالكية لا يقتلون ولا يسترقون لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. لكن هذا مقيد في كل رهبان نفس التفصيل عند الأحناف. الرهبان الذين ايش؟ لا يخالطون الناس فتح الله عليهم. اما اذا خالطوا فايش؟ يقتلون. قال وهذا اذا انفردوا عن اهل الكفر اذا كان في مكان بعيد من عزلين لقول ابي بكر رضي الله تعالى عنه ليزيد بن ابي سفيان وستجد اقواما. هذا الذي حمل عليه من قال بعد ان قتل اهل الصوامع اتى ابي بكر في وصيته ليزيد بن ابي سفيان واستجدوا اقواما حبسوا انفسهم تذرهم وما حبسوا انفسهم لك. يعني ما حدث انتشر كان مخالطين الناس المنازلين منازلين تتركهم ومن عزلت من اجلهم. قال يؤكد هذا المعنى فان كانوا مع الكفار في الكنائس ايش حكمهم؟ قال قتلوا لانهم مخالطون للناس ليس منازلين عنهم. قال فان كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ثم قال مساله فرعيه نحن قلنا المراه وحدها لا تقتل والراهب انتبه والراهب اذا اختلط يقتل صحيح؟ قال المراه اذا كانت راهبه في حاله اختلطين عن الناس هنا ايش في وجه ولا وجهان؟ في وجهان وجه للمالك بكونها مرايه بكونها امراه ووجه للقتل بكونها راهبه مختلطه مفهوم الشرع هذه؟ طب اظن وجه هذا الوجه فقال بالقتل واظن وجه هذا الوجه فقال بعدم القتل. يعني هذا في فكر لطيف ها؟ ولو ترهبت المراه روى اشهد عنه قول في الملكيه انها لا تهاجر. ما لا تهاجر؟ لا تعرض لها تترك لانها امراه. وقال كحلون لا يغير الترهب حكمها لا يغير الترهب حكمها. قال صحيح عندي روايه اشهد الا انها داخله تحت قولي لانها داخله تحت قولي فضرهم وما حبسوا انفسهم لك. هو غلب كونها راهبه غلب كونها ايش؟ راهبه. فقلت عمل كما عمل بكر الرجال كما قال ابو بكر انه لا يرغب لهم اذا اعتزل الناس. ده الشمس الثالث الرهبان. قال الشمس الرابع الزمنه. ما معنى الزمنه؟ اشهد المرض ايش؟ الشديد المقعد. قال شحنون يقتلون وفقط لقول من؟ لقول الشافعي. قال الجنة وفقط لقول الشافعي. نعم. فالشافعي لم ينفرد على الإطلاق بهذا القول وفقه بعض أهل العلم اتباع الأسماء. وقال ابن حبيب لا يقتلون. قال والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم نفس تفسير الأحناف. أن تعتبر أحوالهم. إذا كان فيهم قوة أو كان فيهم نفع للكفار أو ضر للمسلمين يقتلون. فإن كان لا يرجى منهم لا نفع ولا ضرر يتركهم. قال والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم فإن كان فيه إزاية قتلوا. والا تركوا لما كنت في البدايه تركوا. قال الا تركوا وما هم بسبيل من الزمانه كما كنا المرض المقدس وصاروا مالا على حاله يتركوا ولكن ايش؟ يشتركون يصبحوا ايش؟ مالا للمسلمين غنيمه للمسلمين. هذا الشنط الرابع. قال خامسه الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون لا ايش؟ لا يقتلون. نعم. ثم هو فصل ما مراد بعدم قتل الشيوخ؟ هل كل الشيوخ ولا الشيخ الثاني؟ الشيخ الثاني الذي لا يرجى نصره ولا يخشى من مضره. قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون. قال وراى رأي وفي الرأي قتلهم لما روى النسائي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الشيوخ المشركين واستحيوا شهر كما رمى الحديث والكلام فيه. قال وهذا نص في النقاط ويعرض عموم القرآن ووجود المعنى فيه من المحاربة والقتال. إذا ما تتكلم إيش عن كل شيخ، تتكلم عن الشيخ الذي فيه فائدة لقومه الذي يشارك في المعركة. قال ويعرض عموم القرآن اقتلوا المشركين، نعم إيش من الشيخ وغيره. قال ووجود المعنى فيه من المحاربة والقتال، إذا لا ولا أقصد الشيخ الثاني الشيخ الذي لا يستطيع أن ينفع قومه، وإنما يقصد الشيخ الذي يشارك قومه سواء بالرأي أو بالتحريض أو بالنتيجة وغير ذلك. قال إلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد الهرب، يصبح هرب يعني كان شيخ مقعد سنة لا يشعر من وراءه شيء. قال في حد الهرب والسند فتعود زمانا ويلحقون بالصور الرابعة ويلزم. هذا شيخ المقعد الذي خلاص يعني منتهي يلحق بمن؟ بالزمانة. ما معنى زمانة؟ المرضى ليش؟ مرض شديد. قال إلا أن يكون كذلك التفصيل، كذلك ليس على إطلاقه، إلا أن يكون في الكل، في كل هذه الأصناف، إلا أن يكون في الكل إزاية بالرأي ونكاية بالتدبير، فيقتلون أجمعون، كل من شارك ولو بالرأي يحكمه بدون تفصيل، كل من شارك ولو بالرأي كما قال يقتلون أجمعون. قال السادسة، الشنط السادس، العشفاء وهم الأجراء والفلاحون وكل من هؤلاء حشوة. وكل من هؤلاء الأجراء والفلاحون حشوة. قال لقد اختلف فيه. فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، وفي وصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد بن أبي سفيان لا تقتلن عسيفة، ثم قال والصحيح عندي قتلهم. انتبه، وافقا كذلك لمن الشافعي، نعم سمعت هذه الأصناف وافق الشافعية فيها غيره، نعم وقال بجواز قتل هذه الأصناف. قال الصحيح عندي قتلهم لأنهم إن لم انظر هذا الوجه الذي فكر في كثير منكم، نعم وعلى التحقيق على قاعدة الجرية الصحيحة إن هو لولا النص لولا صحة النص. قال الشيخ عندي قتلهم لأنهم إلا من يقاتلون، إذا لم يشاركوا في القتال فهم إيش يعاونون؟ طبعا وإن جاءت معاونة بعيدة على أرض المعركة لكنها معاونة. قال الشيخ عندي قتلهم لأنهم إلا من يقاتلون فهم رزق للمقاتلين، يعملون في المزارع، يعملون في المصانع، يعملون في سائر الخدمات، كان مفاد رزق إلى هذه الدولة الكافرة، فهم رزق للمقاتلين. وقد اتفق أكثر العلماء على أن الرزق يحكم فيه بحكم المقاتل، كان مرت معنا هذه المسألة في الأمانات التالية، الجمهور لا يفرق بين النبش وبين الرزق. حتى كما قال عمر لو توقع علي او تمال علي اهل صنعاء لقتلتهم به. نعم هذا كذلك بدا المالكيه هو كفر تفصيل حسن وقريب من تفصيل الاحناف. والنكته هنا ان بعض هذه الاصناف التي شافي حديث الشافعي انا وافقوا فيه كما سمعتم غير ابن المالكيه، وان كان هذا هو المشهور للمذهب، كان هذا هو المشهور للمذهب. نعم ناسي للحنابله. قال ابن قدامه المغني المجلد الثامن صفحه 327 قال مساله. قال وإذا فتح حسن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت، كما قلنا الاحتلال أو الإنبات، نعم أو بلغ 15 سنة الاحتلال والإنبات بلوغ ليش 15 سنة. قال وجملة ذلك أن الإمام يبدأ يفصل، لماذا لا يقتل الشري ولا هناك أصناف أخرى تلحق بالشري. قال وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار، هناك حجة قوية جدا شدد بقى الحزم في تكليل هذا التشريع، نعم وأنه لا يقتل إلا أنه لا يستثنى من المشركين أحد غير النساء والولدان، نعم لولا ورود النص هذا الذي يؤكد عليها ورود النص كذلك باستثناء العشير، هذا صح والراجح الله لم يصحح هذا النص. المهم قال وجل ذلك أن الإمام إذا ذكر الكفار لم يجز أن يقتل صبية لم يبلغ بغير خلاف، نعم. قال وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. قال ولأن الصبي، انتبه هذا الحكمة الهامة، ولأن الصبي يصير رقيقا بنفس السبي، يصبح ايش رقيق؟ هذه مصلحة رعاها الشارع، نعم. ففي قتله إفلاس المال، ففي قتله إفلاس أي شيء، إذا لماذا ناس الشارع عن قتل الصبي لهذه المصلحة؟ لأنه صبي يصبح رقيق، شايف؟ ما رقيق يصبح مال لمن؟ للمسلمين، فإذا قتلناه أتلفنا هذا المال، هذا في القتل بدون حاجة، إذا لم تبلغ حاجة إلى قتل هذا الشخص، فلماذا نقتله؟ فإذا قتلناه نقول أتلفنا المال الذي هو ملك المسلمين. قال وإذا شبي منفردا، إذا سبي بدون أبوين، إذا سبي وحده منفردا صار مسلما. قال فإفلاقه إفلاق من يمكن جعله مسلما، هذه مصلحة عظيمة جدا لابد أن تراها. من هذا الوجه لا نقل الصبر، لماذا؟ لأنه أولا مال للمسلمين، لأنه مال للمسلمين، ثانيا لأنه لو سبي وحده بدون أبوين كما قلنا، وإذا جمع عليه القلم إذا بلغ يصبح إيش؟ يصبح مسلم بالتبعية، تبعية الإسلام، التبعية تبعية الإسلام يصبح مسلما، هذه مصلحة عظيمة جدا. فإذا قتلناه في هذه الحالة نحن نكون قتلنا من كان يمكن أن يكون مسلما، أو كان ممكن أو كان يترجح أن يكون مسلما، ومن ثم تركناه. بس مش سؤالي ولا مش لها كذلك أمن. ثم قال ولا تقتل امرأة ولا شيخ ثان ولا تقتل امرأة ولا شيخ ثان. وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن أبو بكر الصديق ومجاهد. مالك أصحاب الرأي والإحناء والحنابلة المشهور من مذهبه. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. وقال الشافعي كما قلنا المشهور من المذهب الأحناف المذهب المذهبية مذهب المحاربين هذا والتفصيل. قال اعتقد الشافعي كما سيأتي من فرد. وقال الشافعي في أحد حوليه وابن المنذر بجواز قتل الشيوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحلوا شقهم. وروى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وذكرنا كلامه فيه. ولأن الله تعالى قال من حجة الشافعي فاقتلوا المشركين وهذا عام يتناول بعموم الشيوخ عندما يقول تعالى فاقتلوا المشركين يدخل فيها في قول المشركين يدخل من؟ يدخل فقط الأولاد. ولأن الله تعالى قال فاقتلوا المشركين وهذا عام يتناول بعموم الشيوخ هذا حجة الشافعي ومن قال بقوله بجواز قتل الشيوخ وغيرهم. نعم لسنا هذا لفظ عام وليس هناك عنده ليس هناك عنده دليل على تخصيصه. لماذا؟ لعدم ثبوت الحديث التي فيها النهي عن قتل الشيوخ عند الشافعي والصحابه ومن قال بقوله ولكنها ثبت عن الطريق الاخر من المالكيه والاحناف والحنابله فقالوا هذا عام دخل او خرج سوى خصوصه وهذا مثاله كثير. وهذا ذلك لا يخفى عن الشافعي وهو من هو في اصول فقه. ولكن القضيه ان الاحاديث هذه التي فيها النهي عن قتل الشيوخ لم تثبت عنده فلم يقل بها لم تثبت عنده. قال ابن المنذر لا اعرف حجه في ترك قتل الشيوخ استثنى بها من عموم قوله فاقتلوا المشركين. هذا دليل نظري ثم لهم دليل هذا الدليل المثلي ثم لهم دليل نظري ولانه كافر لا نقع في حياته فيقتل كالشاب. وهذه تريد الهمه ثم لانه كافر لا نقع في حياته فيقتل كالشاب دلاله على مثلا شباب نحاول نقيدها بالبحث دلاله على على على ما يثبت به عصمة الدم. ما هو الأمر الذي يثبت به عصمة الدم؟ هل هو المقاتلة أو عدم المقاتلة أو كبر السن أو صغر السن؟ ما هو الإسلام بالاتفاق. نعم ولذلك قاسوا على الشاب الكافر فكل الكفار في هذه المسألة في هذا الشاب المبيح كلهم كيسة امرأة رجل جنة أعمى كلهم كل من كان كافرا فدمه إيش على تحت غيب معصوم. نعم هناك استثناءات بنص الشارع ولكن هذه الثلاث ليس معناها أن دماؤهم معصومة. ليس معنى ان هذه الاصناف التي تقسمها الشارع معصومة الدم لا الاصناف لا تثبت الا بالاسلام ولكن هناك مصالح راعاها الشارع في ترك قتل هؤلاء الانفس في ترك قتل هذه الاصناف ومثلنا استثناءهم من حكم القتل وليس معنى ابدا ان دماءهم معصومة ما قال بهذا احد كما سنذكر ان شاء الله. قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيه ولا طفلا ولا امراه رواه ابو داود في سننه وروي كذلك عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه وصى يزيد حين وجهه الى الشام فقال لا تقتل صبيه ولا امراه ولا هرمه شيخا كبيرا. نقول هذه الاثار لم تثبت عند الشافعي وعند من قال بقوله. نعم واستطرد في طبعك ابن حزم في المحله وردها على اصحابها فلعدم ثبوتها عندهم لم يقولوا به ولو ثبتت لقالوا به. مفهوم الصوره؟ نعم. قال وعن عمر انه وصى سلمه بن قيس فقال لا تقتل امراه ولا صبيه ولا شيخا هرمه رواهما سعيد. ثم قال دليل نظري ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة هذا التعليل الذي فيه إنزاع. نعم كما قلنا المالكية والأحناف والحنابلة استدلوا في النهي عن قتل الشيوخ وغيرهم بجملة من النصوص بعضها ثابت وبعضها غير ثابت فإلا أنها مجموعة لم تثبت عند الشافعي وابن حزم هذا الدليل النظري لا ثبت. كذلك عندهم دليل نظري فقال أن هذه الأصناف لا تقاتل ليس لديها قدرة على القتال والشارع عندما نهى عن قتل المرأة والصبي لأنهما المرأة والصبي هذان صنفان لا يقاتلان فالعلة مشتركة أو هناك جامع هو عدم القدرة على القتال بين المرأة والصبي وبين الجنة والشيوخ والأعمى والمعصيين إلى غير ذلك فوحق هذا بهذا خلي دليل آخر عندهم ممكن هذا القياس فيه نزاع ثم سنفر. نعم قال ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة وقد أومى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة فقال ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل. نعم هذا التعليل الذي استند عليها هؤلاء القوم عندما قال ان عله النهي عن قتل المراه والولد عدم القدره على القتال. وهذا فيه نزاع هذه العله فيها نزاع او في توجيه هذه المقوله من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء تحقيق. قال والايه مقصوصه بما راينا هذا كلام صحيح. تقتل المشركين لم يبقى على عمومه انما ذكرها تخصيص بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولانه قد خرج من عمومها المراه والشيخ الهرم في معناه فنقيسه عليها. نعم. وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال. كذلك حملنا لما يقولون بعدم قتل الشيخ لا يقصدون كل شيخ، إنما الشيخ كما قلنا الذي لا يرجى نفعه ولا تخشى مضرته. أما إذا كان ينفع ويضر فإيش؟ يقتل بلا خلاف. قال وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث، فهذا عندهم يقتل. ولأن حديثنا خاصة في الهرم وحديثهم في الشيوخ كلهم. قال والخاص يقدم على العام. ثم قال وقياسهم ينتقد بالعجوز التي لا نفع فيها. هذا رد على ايش؟ على قول الشافعي بن المنذر ان الشيخ يقاس بالشاب في الكفر، لا نفع في حياه الشيخ ولا نفع في حياه الشاب، صح؟ لانك لهما كافر، فاذا قتلنا الشاب نقتل الشيخ، صح؟ فيرد عليه ابن قدامه هو يرد وجهه، يقول هل هذا القياس يستطيع ان يحققه في المراه العجوز؟ هي مراه عجوزه كبيره، صح؟ كافره، لكنها تقتل؟ لا تكفر رغم انها كفر، صحيح؟ اذا هناك عله اخرى عند اصحاب القول الثاني بالاضافه الى الكفر عندهم هي عدم هي القدره على القتال، هي القدره على القتال. ثم قال ولا يقتل زمن اي مريض مرض مقعد ولا الاعمى ولا راهب. ثم قال والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ وحجتهم ما هنا اي شافعي وابن المنذر وحجتهم ما هنا حجتهم فيه نفس الكلام الذي قال الشافعي وابن المنذر ومن نحى نحوهم في عدم قتل في قتل الشيخ قالوا كذلك في قتل الزمن والاعمى والمعتوه ونحوهم نفس الرد الذي رد عليه الملكي الذي رد عليهم فيه الملكيه والحنابله والاحناف ردوا عليهم كذلك فيه في هذا الاصنام. قال ولنا في الزمن دليل عدم قتل الزمن عند الحنابله في الزمن والاعمى انهما ليس من اهل القتال فاشبه المراه. قال وفي الرائد ما روي في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال وستمرون على اقوام في الصوامع قد حبسوا انفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على بردين. امر ابو بكر بعد القتل اصحاب الصوامع من الرهبان الاقوياء. قال ولانهم لا يقاتلون تدينا فاشبه من لا يقدر على القتال. لكن هذا كله في حاله عدم مخالطتين ليش؟ للناس. اما اذا قتلوا الناس قتلوا. قال ولا يقتل العبيد. ولا يقتل من؟ العبيد. قال وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادركوا خالدا فمروه الا يقتل ذريه ولا عشيقه. وهذه والله تعالى على الالم فتكون من باب المجاز. من باب المجاز انه اطلق العبيد عشيق عند ابن قدامه او من باب القياس انه قاتل العبيد على عشيق. هي الخدم والاجراء. قالوا هم العبيد لانهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبل فاشبهوا النساء والصبيان. فعله عدم قتل العبيد عند الحنابله انهم يصبحون ايش؟ غنيمه للمسلمين فلا نقتلهم حتى لا نفسد علينا اموالنا. نعم. ثم قال ومن قاتل هذه الهمه. هل الاصناف التي ذكرت اذا قاتل احد منهم ايش؟ يقتل. قال ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت رأسها على محمود بن سلمة. وهذا الحديث مستند لحديث ابن كرمان في جواز تعمد قتل المرأة إذا قتلت، صحيح؟ نعم. قال ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي من الشيوخ والجنة والعميان والمعتوهين إلى غير هذا الأصناف، إذا كان صاحب رأي يمد به أو ما، إيش حكمه؟ يقتل برأيه. ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله. قال لأن دريد بن محمد مرت معنا قصة، قتل يوم قنين. نعم. قال وهو شيخ لا قتال فيه، كان شيخا كبيرا، وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به، من يتيمنون به؟ يتبركون به، انه كان كبيرا، يتيمنون به ويستعينون برايه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قتله، ولان الرايه من اعظم المعونه في الحرب، فيقتل على رايه، نعم. ثم قال ومن قاتل من هؤلاء النساء، مره اخرى، ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركه قتل. ثم قال لا نعلم فيه خلافا. ايش نتائجنا خلافا؟ ان هذا الشخص من هذه الاصناف الكثيره اذا باشر القتال حقيقه او رايا انه ايش؟ يقتل. لا نعلم فيه خلافا. ثم قال وبهذا قال الاوزعي والثوري والليث والشافعي وابو ثور واصحاب الراي. قال وقد جاء ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه مقتوله يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ قال رجل انا يا رسول الله. قال ولم؟ قال نازعتني قائمة سيفي. ما نازعتني قائمة سيفي؟ أراد أن تأخذ مني إيش؟ السيف. نعم. قال فسكت. سكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على قتلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. قال وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل. ولأن هؤلاء إنما لم يقاتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون. فإذا قاتلوا قتلوا. قال فأما المريض. انتبه هذا المريض كلام هذا في المريض نفس كلام الشافعي وانا ما تحتاج فيه رد على قياسين على قياسين الذمه والعميان والمعتوهين بالمراه لانها لا تقاتل. طب المريض كذلك لا يقاتل فلماذا جاز قتله لو كانت هذه العلة المريض السالم قتل؟ هم قالوا أن الشيخ المقع الفلد والجنة والناطين لا يقتلون لا يقتلون لأنهم لا يقتلون قياسا على المرض. لو أن هذا صحيح عندهم لو أن هذا صحيح في ذلك للازم ذلك أن قالوا هذا قاعدة قاعدة مضطردة فيقول كذلك بعدم قتل من؟ بعدم قتل المريض فهم قالوا بجواز قتل المريض معتقدا للشافعية. فهذا دلالة على أن هذه العلة غير مضطردة وغير معتبرة في جميع الأحوال وهو الصحيح إنما هناك علة أخرى هي المرجحة على التحقيق. فأما المريض فيقتل فأما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان انظر ماذا قال إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل فوقع على مثال إيش؟ غير متحقق الآن لأن في الآن في حالة الآن إيش؟ المريض غير مستعان مباشر فعلق بعلة أخرى فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز عن الجريح طبعا ترجح من وقته قال قتل المريض لأنه إيش؟ كأنك تجهل على الجريح تقياس على الجريح إلا أن يكون ميؤوسا من برئه خلاص ما فيش أمل أنه يعافى فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها. قال أما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يقتل قال هذا بعدم قتل الفلاح لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال اتقوا الله الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب وهذا لقى في كلام الرمح أنه ضعيف الرمح أنه ضعيف وقال الجري لا يقتل الحراس أين فلقون إذا علم أنه ليس من المقاتلة وقال الشافعي يقتل إلا أن يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين ثم قال ولنا قول عمرو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتق البلاد ولأنهم لا يقاتلون فأجبوا الشيوخ والربا لو صح هذا الأثر لكان لهم فيه حجة قول عمر خطب التقوى ولكن هذا التحقيق هذا الأثر ضعيف ولم يثبت بإسناد معتبر نعم يبقى لهم القياس قياس الفلاح الذي لا يقاتل على المرأة والصبر وهذا كما قلنا فيه في علة في علة المنع فيها خلاف لأنه ليس فقط العلة في عدم قتل المرأة والصبر هي عدم القتال لا أو عدم القدرة على القتال لا كما مر معنا هناك علة على التحقيق هي مصرح ده أو ذكرها كثير من أهل العلم وعللوا بها عدم قتل المرأة والنساء وهي أنهم يصيرون أي شيء مالا للمسلمين يصيرون غنيمة للمسلمين نعم هذا علم الفرق بين المرأة والنساء وبين غيرهما من باقي الأصناف نعم وقال كذلك ابن قدامة وهذا تسعة جيدة سبحان الله ذكرات المغني المجلد الثامن صفحة 309 قال وقفت ولو وقفت قال ولو وقفت امرأة في شخص الكفار أو على حسنين لو وقفت امرأة في شخص الكفار أو على حسن الكفار فشتمت المسلمين قال أو تكشفت له أبرزت على رأسها لها نعم قال جاز رميها قصدا هنا في نهي عن قتلها هو ايش سمى للمرأة سمى ايش سمى محاربة مقاتلة ولو فقط بالسبب بالشتيمة نعم قال او تكشفت لهم جاز رميها قصدا لما روى وذكر اثر نعم لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال لما حاصر وهذا يصبح دليل سابع او ثامن نصي على جواز تعمد قتل المرأة اذا ساعدهم في المعركة قال لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال لما حاصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله من أهل الطائف أشرفت امرأة انظر ماذا قالت هذه الحديثة أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها كشفت عن عورتها فقالت هادوا لكم فرموا يعني تريد أن تغيظ المسلمين فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذاك منها نعم قال ويجوز النظر إلى فرجها إن حاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميها ففي تعمد قتل هذه المرأة لأنها لا تتبر محاربة وكذلك يجوز رميها إذا كانت تنظر صور أخرى قياسا على هذه الحالة إذا كانت تلتقط لهم السهام تجمع لهم السهام وتعطيهم السهام حتى يرموا بها المسلمين هل يعتبر إيش يعني؟ محاربة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء كذلك إيش نفسها أو تحرضهم على القتال قال لأنها في حكم المقاتل انظر على التفصيل هذا ثم قال هذا الحكم أو لا التفصيل فقط في حق المرأة ولا في كل هذه الأصناف في كل هذه الأصناف قال وهذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتل منهم كل هذه الأصناف أي صنف منها يباشر أو يساعد في القتال فهو حكم المقاتلين مفهوم هذا الكلام؟ نعم هو جملتنا فكرر أئمة من المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة في تقرير بعض الأصناف التي رأوا هم استثناء للحكم تعامل قتل المشركين. نعم. وهذا الاستثناء مبنى عندهم إما على النفس ابتداء وإما على القياس. هناك أسماء جاء تنصيص على استثناء النساء من ذلك النساء والولدان والعسفاء. ثم هناك بعض النصوص في صحتها خلاف اعتمدها ولا الأئمة ولم يعتمدها المخالفون لهم. نعم. ثانيا أن ولا الأئمة كذلك من الملكية والأحناف والحنابلة اعتمدوا بعد النص على القياس فالحق بالمنصوص عليهم غير المنصوص عليهم كالجنة والعميان والمعتدين ونحوهم. نعم. كما ذكرنا أن هناك قول مراقب بعدم استثناء أحد من المشركين غير المنصوص عليه نصا صحيحا صريحا وهو قول الإمام الشافعي وافق على ذلك ابن المنذر ثم نقراه ابن حزم كما سمعت. فالإمام الشافعي المشهور من ذلك لا يستثني من المشركين أحدا من التعمد أو من جواز التعمد بالقتل غير النساء ولا الولدان وعنده في الرهبان والشيوخ قولان قول بعدم جواز التعمد قتلين وقول بجواز التعمد قتلين. أما القاعدة عندهم مقررة تشرح ذات غير موضع هو أنه لا يستثنى من المشركين أحد غير النساء والولدان بحكم تعمد أو جواز تعمد القتل. نعم. فنقول ذهب الإمام الشافعي خلاف الأئمة الثلاثة في المشهور عنه إلى جواز قتل كل من عدا النساء والصبيان من أهل الحرب ولو لم يشتركوا في القتال ولو لم يشتركوا في جواز تعمد قتلهم ولو لم يشتركوا في المعركة لا برأي ولا تدبير ولا بأي شيء. من قارة الأم المجاهد الرابع صفحة 286 قال يقتل كل مشرك بالغ إذا أبى الإسلام أو الهجرة. كل مشرك بالغ إيش يقتل بدون هذا التفصيل الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة في المشهور عنه إلا أنه مال إلى اختيار عدم قتل الرهبان على قول لأن قول المسجد مع قاعدته بعدم تركيه وبجواز تعمد قتله. قالت الأم المجاهد وانظر عندما قال بجواز ترك الرهبان وعدم قتله هل خالف قاعدته؟ أنه خالف قاعدته على قول ما خالف قاعدته لأن مبناه أو لأن معتمده في القول بجواز ترك الرهب ليس القياس كما ذهب الأئمة الثلاثة المشهور عنهم إنما هو الاتباع النص ولو النص كما قال هو لقال أن لجعل قاعدة مضطرة فلم يستثني الرهبان وعنده قول آخر كذلك بل ذكر عدة من أصحابه وكفاكب الإمام النووي منظر المذهب قال بجواز قتل الرهب. نعم. فقاعدة أن تكون مضطرة أنه لا يستثنى إلا من جاء النص الصحيح الصريح على استثنائهم وهم النساء والولدان. قال كما قلنا قالت الأم مجاز الرابع شرح 240 قال ويترك قتل الرهبان ويترك قتل الرهبان على قول وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات والصحارى وكل من يحدث نفسه بالترهب أشد أن يكون منعزل عن إيش؟ الناس نفس الأئمة الثلاثة وكل من يحدث نفسه بالترهب تركنا قتله ثم ما يذكر مستهدف لماذا قال ما دليله؟ قال اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وذلك إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة نمن عليهم. نعم. وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن آثمين بترك الرهبان إن شاء الله تعالى. فقال أولا المعتمد في ذلك في قوله بعدم تعمد قتل الرائب النص الوارد عن أبي بكر النص الموقوف ثم قال من باب دليل النظري أننا حتى الرجال المقاتلون إذا قبضنا عليهم جاز لنا أن نفعله شايف؟ يجوز أن نفعله ليس بواجب يجوز ويجب ويجب أن نقتله. قال فإذا جاز لنا أن نقتل المقاتلين المحاربين الذين حاربونا قال نكون حقين كذلك الرهبان ولا نكون إن شاء الله آثمين. قال وإنما قلنا هذا تباعا لا قياسا لماذا يريد أن ينفي أنه قال بجواز ترك الرائب قياسا على علة عدم قتل المرأة عند الأئمة الثلاثة وأنها لا تقاتل لا يناسب ذلك أقوله بل هو يتعرف ما سنذكره. لماذا لأنه لو قال بجواز ترك الرائب انتبه قياسا على ترك المرأة لأنها لا تقاتل هذا القياس يلزم أن يقول بترك إيش؟ بترك الأصنام كلها كما قال الأئمة الثلاثة المشهور عنهم فهو ما يقول بهذا. نعم. لذلك لا يقول بهذا القياس أو يقول بهذا بأن هذه العلة هي التي رعاها الشارع عندما أجاد ترك المرأة أو عندما نهى عن قتل المرأة انتبه هذه المشكلة. قال وإنما قلنا هذا تبعا لا قياسا ولو زعمنا أن تركنا قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل لو كنا من قتلنا الرهبان لأنهم لا يقاتلون قال لتركنا قتل المرضى حين نزيل عليهم ولا يحدث نحن نقتل المرضى حتى الحنابلة يقتلوا المرضى كما مر معنا شايف. فقال رغم أن العلة هنا متحققة المعيد أنه لا يقاتل شايف ورغم أن نحن قتلنا إذا لم نترك الرهبان لأنهم لا يقاتلون أو أنهم في معنى من لا يقاتل فإنما قتلناهم بدليل آخر وهو المشي. قال كنا تركنا قتل المرضى حين نزيل عليهم والرهبان وأهل الجرم والأحرار والعبيد وأهل الشماعات الذين يقاتلون. فهذا احتاج كلام هام جدا انتبه لو قلنا أن العلة من قتل المرأة من عدم قتل المرأة أو العلة من النهي عن قتل الناس إيمانا من لا يقاتل، طب ما رأيكم في الفارس البارز العاقل الكافر الجبان؟ فارس من الكفار، من جيش الكفار، من الجيش الرسمي للكفار، صحيح؟ ولكنه جبان. إذا حدث في المعركة وإذا جاء في الوراء فروا وهرب، هذا يقتل أم لا يقتل؟ يقتل الكفار لدى جميع الأمة، لدى كل الكفار يقتل، صحيح؟ رغم أنه ايش؟ في معنى من لا يقاتل، ضرب ضرب بل ضرب المرأة أجدر وأقوى منه على قتل. فلا مش هامة ورغم الضيوط تقتل. إذا ليست هذه العلة، إذا ليست هذه العلة وحدها فقط في النهي عن قتل المرأة وأنها لا تقاتل، وإلا هناك أسماء كثر في معنى من لا يقاتل أو في معنى من لا يستطيع أن يقاتل ورغم ذلك يقتل. باتفاق كل هؤلاء الأمة المخالفون منهم أو الموافقون على بعض هذه الأسماء، ومنهم كما قلنا الجبناء. فكلام شاه النجم صحيح؟ صحيح. إذا هناك علة أخرى رعاها الشارع في النهي عن قتل المرأة، وهذه العلة غير متحققة في الأسماء الأخرى. قال ولو كنا أن تركنا قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل، تركنا قتل المرضى حين نغير عليهم والرهبان وأهل الجبن والأحرار والعبيد وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون. طبعا ولا نحن الآن شاشي لا يستثني أحد، لا يستثني أحد من هذه الأسماء، إنما كلهم مقتلون عندي. قال تبين الكلام، تبين رحمه الله أنه لم يقل بترك قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل، لا، وإنما قال بجواز ترك قتلهم اتباعا لما ورد عن الصديق رضي الله تعالى عنه لا غير. ولولا النص لقال بقتلهم، وكما قلنا رواية أخرى بل ربما كذلك لا تقل شعرا عن هذا القول، واقترى كثير من أصحابه ومنهم الإمام النووي بقتله، تعم قتله. نعم. جاء الجوهر النقي من جهة التاسع صفحة 93 حتى البياقية عن الشافعي أنه قال، انظر هذه الحجة يرد بها على حجة الأئمة الثلاثة المشروع عنه، أنه قال ولو جاز أن يعاب قتله، ولو جاز أن يعاب قتل من عاد الرهبان الشيوخ والجملة والمعتزين والعميان، لو جاز أن يعاد قتل من عاد الرهبان لمعنى أنهم لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجريح. انتبه هذا الفجر كما كنا لأن الثلاثة قالوا بعدم جواز تعمد الرهبان والصحاب والجملة والعميان والمعتزين وكل من لا يقاتل وكل من لا يقتل، قالوا بعدم جواز ايش؟ تعمد قتلهم. لماذا؟ لأنهم لا يقاتلون، صحيح؟ طب ما رأيكم في الأسير؟ الأسير يستطيع أن يقاتل؟ الأسير في يد المسلمين، صحيح؟ فإذا هو في معنى من لا يقاتل ومن لا يستطيع أن يقاتل، صحيح؟ إذا هو في معنى الصبي والمرأة، صحيح؟ ورغم ذلك جاز قتله بالاتفاق، باتفاق الأئمة الأربعة كلهم يقتل الأشير، لك أن تقتل الأشير كذا، صحيح؟ رغم أنه لا يقاتل وفي معنى من لا يقاتل، إذا لماذا نقتله؟ لو كانت هذه العلة وحدها فقط لما جاز أن نقتله، صحيح؟ هذه واحدة. الثانية الجريح، الجريح هذا في معنى من لا يقاتل أم لا؟ إذا هو في نفس معنى المرأة والصبي أنهم لا يستطيعون قتالا الجرح، صحيح؟ ورغم ذلك جاز لك ان تجلد على جريح وان تقتله، صحيح؟ فاريد ان يدفع القياس الذي استند اليه الائمه الثلاثه في قولين بعدم جواز تعمد هذه الاصناف بالقتل، يريد ان يقول ان هذا القياس ليس هو المعتمد. لماذا؟ لان هناك صور اخرى تدفع وتعارض هذا القياس. نعم. قال ولا اعلم يثبت عن ابي بكر خلاف هذا، يريد ان يقول لهم ان ما استدللتم به من اثار ليست ثابته. كما قلنا هم استندوا الاثار المرويه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته ليزيد بن ابي سفيان كما ذكرنا، وهذا الاثر غير ثابت لان فيه انقطاع للشاهد. نعم. والله تعالى اعلم. وجاء فيه كذلك ايضا حكى البياقي في كتاب المعرفه عن الشافعي انه قال ويترك قتل الرهبان اتباعا لابي بكر رضي الله تعالى عنه، ونص في هذا الكتاب على قتل من لا قتال فيه سوى الرهبان، يقتل عنده كل مشرك غير النساء والرهبان والرهبان، ونص على انه انما قال في الرهبان اتباعا لا قياس، اتباعا لا قياس، وهو لا يقول بهذا العلم بان علة ترك النساء والرهبان هي عدم القدره على القتال. قال النووي في المنهاج، النووي طبعا من اجل أئمة الشافعية، قال النووي في المنهاج وهو العمدة في الفقه الشافعي، قال يحرم من قتل صبي ومجنون وامراة وأنثى مشكلة، هذه غير فرضية، أنثى مشكلة، قال هي هل هو رجل أو هو أو هي امراة فيقتل، تقريبا لكون ايش؟ امراة وأنثى مشكل، ثم قال ويحل قتل راهب، رغم أن الشافعي قال لا يقتل ايش؟ طبعا الشافعي لا قولان كما ذكر ذلك الكتب التفسير، بل اختار النووي القتل قول اي شيء، القول بايش؟ بقتله. نعم. قال النووي هو من كبار ائمه الشافعيه وخاصه هذا الكتاب، هذا المتن متن المنهج في العمده عندهم، ويحل قتل راهب واجير وشيخ واعمى زمن لا قتال فيهم ولا راي. انتبه، لم يقل بان العله في قتلهم هي القتال والراي، لا، سواء قاتلوا او لم يقاتلوا، سواء كان لهم نفع او لهم ضرر على المسلمين او حتى اذا لم يكن لهم اي شيء يقتلون بذواتهم، يتعمد قتلهم، لدوتين كما تعلقت المحارب سواء النساء. نعم. وذكر هنا مظاهر. نعم. قال في شرحه طبعا هذا الكتاب له عده شروح في نهاية المحتاج شرح المنهاج للرمي، وهذا الرمي يلقب بالشهتين الصغير في المجلد الثامن شرح رباعة شين. قال ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة ولو لم يكن لها كتاب خلافا لمن قيدها بذلك. ايش معنى هذا الكلام؟ قال يحرم قتل المرأة ولو لم يكن لها كتاب خلافا لمن قيدها بذلك. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى لو لم يكن لها كتاب؟ حتى اذا كانت ايش؟ وثنية ليش منها ايش؟ الكتاب يحرم قتلها. ثم قال خلافا لمن قيدها بذلك. اذا هناك ايش؟ من قيد من اهل العلم من قيد النهي عن قتل المرأة بكون هذه المرأة مرأة ايش؟ كتابية، واجاز تعمد قتل المرأة ليش؟ الوثنية مش لكتاب ليش لها كتاب؟ هذا قال ببعض اهل العلم. نعم. قال خلافا لمن قيدها بذلك وكنت مشكل ومن بيرق ما لم يقاتله، فاذا قاتله كلهم ايش؟ قتل. نعم. كما في المحرم او سبوا من مر، مر عليهم جيش المشركين فسبوه سبوا المسلمين، مر كما قال المقدمه مر كما قال الحسن فسبوا من؟ المسلمين، فتعمد المسلمون قتله. فانت تمر جيش المسلمين يمر فجاء شيخ من هذه الاصناف من الشيوخ الى غير ذلك وسب المسلمين من جاء النهي عن قتلهم كالمرأة والنساء والولدان، لك أن إيش؟ لك أن تقتل بهذا الشكل. قال كذا أطلقوه ويتجه تخصيصه بالمميز، الشكل المميز ليس الشكل الصغير جدا. نعم. قال ويحل قتلهم إن لم ينهزموا، دخلنا بلادهم فوقفوا أمامنا النساء والولدان. إيش نقع؟ ولم ينهزموا نقتلهم. قال وإلا لم نتبعهم، إذا سبونا وهربوا قال هنا ليش؟ لا نتبع ما تركوا. أو تطرس بهم، إذا تطرس بهم وقلنا لا يقتلون نفرد إذا كنا بقتل بهم مسلمين فعلا من باب إيش؟ أو هذا حقا فيها قول عجيب للملكي، فيها قول عجيب في الملكي من قلب الملك من قرب المتقرص بهم من نساء الكفار أو لديهم. ما رأيكم في هذا القول؟ مرة ما أنا مقرب أي شيء بالجواز، إذا كان المتقرص بهم من؟ مسلمون، فمن باب أولى الزواج حق من؟ حق الكفار. نعم. نعم. نعم. نعم بالمقتضى قتل هؤلاء، اذا اضطر المقاتل المسلم ان يقتل كل هذا اسمه لا ايش؟ ان يقتله. ثم قال ويحل، هذا الرمي، ويحل قتل ذكر راهب، فاختار القول بقتل من؟ بقتل الراهب. نعم. وهو عابد مفرط واجير لان لهم رايه وقتاله، وشيخ واعمى وجمد، كل هذا يقتلون، وشيخ واعمى وجمد لا قتال فيهم ولا راي في الازهر. ما معنى في الازهر؟ المشهور من مذهب الشافعي، لأن هناك قول آخر ولكنه غير مشهور. نعم. من قول لكنه غير مشهور. في الأظهر لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين. ثم قال نعم الرسل لا يجوز قتلهم. إذا كان هناك رسول أعمى، جاءنا من المشركين من كفار التصوير رسول أعمى. طبعا الأعمى يتعمد بالقتال عند الشافعي، لكن إذا كان رسول يتعمد بالقتال؟ لا لا يقتل. ليس لأنه أعمى، لأنه إيش؟ لأنه رسول. وهل هذا مطلقا أن كل رسول لا يقتل؟ ما لا يقتل. لا ليست مطلقا. لو كان رسول جاسوس جاء بمثل جيش على عورات المسلمين يقتل ام لا يقتل؟ يقتل، لكن ليس لانه رسول، لانه ايش؟ لانه جاسوس. نعم. اذا جمعت فيه اذا وجد في شرطه اخرى تحل قتله وقتل بالشرطه الاخرى وليس لانه ايش؟ رسول. نعم. مشكله ان شاء الله فيما كلام. قال نعم الرسل لا يجوز قتلهم. قال والثاني لا يحل قتلهم لانهم لا يقاتلون، وذلك ما قلنا قول غلط من نذر الشيخ ولكنه غير مشهور او غير غلط. ثم قال فمن قاتل منهم من كل هذه الاصناف الذين قال يقتلون ولا يقتلون، فمن قاتل منهم او كان له راي في القتال وتدبير امن الحرب جاز قتله قطعا بدون ايش؟ بدون خلاف، بدون خلاف ان كل من دفع القتال قتل. نعم. وقال الموردي كذلك وابن الشافعيه في كتاب الشهير الاحكام السلطانيه صفحه 41 قال ويجوز للمسلم ان يقتل من ظفر به من مقاتله المشركين محاربا وغير محارب. انتبه ايش معنى هذا الجمل؟ ولا نسيت نقطه. قال من مقاتله المشركين ثم قال محاربا وغير محارب. ليش نسيت نقطه؟ ما المراد؟ هناك كما قلنا من الدرس الماضي ان بعض يفهم كلمه الحرابه او كلمه المحارب بس ما فهم نقطه. فاظن ان المحارب هو كل من رفع ايش؟ اكل حاجتين باطل. المحارب عند هؤلاء الائمه هو ايش؟ كل من اعطاه القتال. كل من لديه قدره على اي شيء؟ على القتال. سواء باشر المعركه او حتى عاد وجلس في بيته. فقلنا انه مطيق للقتال لك ان ايش؟ ان تقتل، فلا يسمى مقاتل او يسمى محارب، كما قلنا بالقوه لا بالفعل. بالقوه لا بالفعل. قال يجوز للمسلم ان يقتل، وهذا ليس شرط عند احد من الائمه، كلهم على هذا المعنى. نعم كما مر معنا كلام الأحناف قاتل أو لم يقاتل قال ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين قال من مقاتلة المشركين ثم قال محاربا وغير محارب البعض قد يقول لك في تناقض ليس في تناقض قال من مقاتلة المشركين أو بيش بالقوة على القتال سواء حارب أو لم يحارب المهم أنه لديه القوة الجسمانية كما عرفت الشيء الكبير على أن دخل القتال كما قلنا هناك تنبيه هو شيء إن شاء الله مظنة ولكن نذكر الآن أن مصطلح غير المحاربين اليوم حدث فيه لبس كبير بين كثير من يتكلمون في هذه المسألة سلم تعصرنا فظنوا أن المراد بغير المحاربين كبير ظنوا أن المراد بغير المحاربين هم كل من لم يلتحق بجيش الدولة الرسمي كبير كل من لم يلتحق بجيش الدولة الكافرة الرسمي سواء كان من المتطوعين أو كان من العاملين أو كان من الاحتراف بمعنى أن يكون مجند في الجيش صحيح؟ فكل من لم يكن مجند فعندهم مدني بمعنى لا يجوز قتله هذا كلام باطل او من غير محارب هذا ما قال به احد ابدا لا في كتاب ولا في سنه ولا قال به احد من اهل العلم نعم فغير المحاربين عند اهل العلم اصناف اصناف ايش منصوص عليها اما جنسا واما وصفا اما جنسا واما ايش وصفا كالنساء والولدان والعميان والشيوخ الكبار والجنه والمعتين ثم حددون وغير هؤلاء كلهم ايش كلهم ايش كلهم محارب سواء كانوا في جيش الدوله الرسمي او لم يكونوا في جيش الدوله صحيح هذا هو كده الثاني ان المنار انتبه ان المنار في تحديد الرجل هل هو محارب او غير محارب لم يقل احد ابدا لا في كتاب ولا في سنه ولا قول احد من اهل العلم ابدا ولو عالم مفرد لم يقل احد ابدا ان المنار في وصف الرجل بكونه محارب او غير محارب هو التحق بالجيش وعلى متحق بالجيش فاذا التحق بالجيش كان محارب واذا لم يلتحق بالجيش فهو ليس محارب ما قال هذا احد ابدا وانما المنار هو اي شيء القدره على القتال طاقة القتال كما عبر ابن رشد سواء انضم لجيش الدولة او لم ينضم لجيش الدولة صحيح هذا المراد المراد الثاني الا يكون ممن استثناهم الشارع بلا سلاح صحيح مثل السؤال هذه فاذا كان ممن استثناهم الشارع فان كان ممن استثناهم الشارع وانضم لجيش الدولة فما حكمه محارب صورة وحكمه مضمن معنى المهم ان ليس المراد بعدم ليس المراد بالمحارب ومن كان في جيش الدولة الرسمية هذا كلام باطل من قال الواحد إنما المراد بالمحارب في القتال والسنة والتشرح المتنة هو من أطاق القتال سواء باشر القتال أو لم يباشر القتال نعم قال الموردي ويجوز للمسلم أن يقاتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب سواء كان في جيش الدولة أو لم يكن في جيش المهم أن لديه قدرة على قتال المسلمين نعم قال نحن حتى مر معنا أن الشيخ الذي له القدرة على الإنجاب والإحبال فهذا يكتب ثواب الكفار فهذا يحكمه يقتل نعم انظر العلة هذه إلا رأى كان حقيقة نعم لإنسان إعمال المصالح المسلمين ولا في المستقبل قال واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة فأحد قولين فيهم أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالزرائب ثم قال الثاني هو مشهور عند الشافعية يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أثاروا برأي هو أنشأ المسلمين من القتال ثم قال وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقد جاوز ما تفنى من عمره والرسول صلى الله عليه وسلم يراه فلم ينكر قتله وكان يقول حيث قتل من الطويل من البحر الطويل كان يرتجف قال أبي المشهور أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشدة إلا ضحى الهدى هذا الشيطان هذا دريد كان بسالة من أهل الحرب ورفح قومه بصفة عسكرية ولكن الطفيل لم يأخذ بقوله لم يأخذ ايش بقوله وضع خطة أخرى وبالذلك كانت خطة دريد هي الصحيحة فلما رأى الهزيمة تلحق بقومه ولم يأخذه بنصيحته فنشد أنشد هذه الأبيات قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغنم فلما عصوني وكنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي ثم قال وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويتي وإن تقصد غزية ارشدي إيش معنى هذا الأبيات؟ يقول نصحتهم بنصيحة فما أعرف قيمة هذه النصيحة إلا لما إيش؟ إيه معنى شيء مشهور؟ أعرف أن كلامي كان شاذ ولكن في هذا الوقت هل كنت تعلم المعرفة؟ لم تعرف المعرفة ثم قال ورغم أنهم أعطوا نصيحتي رغم فوات الوقت فأنا كذلك إيش؟ ابتليت بخطائهم كان لا استطيع ان ايش لا حيلة ولا شيء فسوف المعنى نعم فقال وهل انا الا من غزية ان غوت غويتي وان ترشد غزية ارشدي لان انا مع القوم ذهبوا يمين انا ذهب نار ذهبوا يسار اذهب نعم ثم قال المرضي ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا فان قاتلوا قتلوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوسفاء. قال والعسفاء المستقدمون والوسفاء المماليك. فإن قاتل النساء والولدان قتلوا. قال وقتلوا مقبلين ولا يقتلوا مدبرين. إذا فروا إيش نفسهم. نعم هذا كلام الشافعي. هناك كما قلنا من أهل العلم من وقف الشافعي كما ذهب إليه وهو ابن حزم الظاهري. بل مذهب ابن حزم يعتبر أشد من مذهب من الشافعي. فابن حزم ليس لديه في هذا الشيء إلا قول واحد، فلم يستثني من المشركين إلا النساء والولدان وفقط. لم يستثني من المشركين إلا النساء والولدان. هو تتبع في المحلة في محلات تتبع الأثار الواردة في النهي عن بعض الأصناف الأخرى غير النساء والولدان، وعنده أنها نبشح وردها من ناحية النظر الإسلام. إلا أن بعض ما رده ابن حزم على جلالته إلا أن بعضه صحيح من شيء. المهم أن الله يثبت عنده ولو ثبت لقلبه كما هو مذهبه في الأخذ بالروايات النصوص. قال ابن حزم في المحلة المجلد الخامس صفحة 347 قال ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم إلا أن يقاتل أحد من ذكرنا. فإذا قاتلوا قتلوا. فلا يكون للمسلم من جار لا ينجم المسلم بقتله إلا بقتله فلا قتل حينئذ. ثم قال وجاز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين. كل من عدا من النساء وليش والولدان جاز قتله. قال وجاز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل. من مقاتل أو غير إيش مقاتل. قال أو تاجر أو أجير هو العكيل أو شيخ كبير كان ضرائي أو لم يكن أو سلاح أو أسقف أو قصيص أو راهب أو آمى أو مقاتل. ثم قال جل جماعة لا تحاشى أحدا. إنما لا تحاشى أحدا لا تترك إيش لا تترك أحدا. قال وجائز استطاعهم أيضا يقوم تلتلوا ملكنا. قال لقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقضوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال فعم في هذه الآية فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا المسلم. فقال اقتلوا إيش المشركين صحيح وهذه لفظ عام يشمل كل مشرك صحيح ولم يستثني إلا من إيش إلا من أسلم فإن تابوا أو دفع الجزية بجمع بين الآية. نعم. ثم قال إلا أن نقول ننتبه لهذه الخلاصة لأنها الخلاصة من كلام الأئمة في هذه المسألة سواء من الأحناف والمالكية والحنابلة الشافعية أو الزهري. هناك مسائل هناك قد اتفق عليها هؤلاء الأئمة كلهم وهناك مسائل اختلف فيها. هناك مسائل محل لله الحمد اتفاق وهناك مسائل محل خلاف. والمسائل التي محل خلاف على التحقيق مسائل فرعية جدا جدا جدا من الناحية العملية تصبح الفرق بينهما بين القولين قليل جدا جدا. نعم. فنقول أن الجميع من الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية والظاهرية اتفقوا على تحريم قتل النساء والولدان بالقتل. هذا تحريم تعمد قتل النساء والولدان إذا لم إيش وقتل أو سعيد أو سعادة على القتل. الجميع اتفقوا على تحريم تعمد قتل النساء والولدان بالقتل. لماذا؟ لأن الآثار الواردة في هذين أو في هذه المسألة محل إيش محل اتفاق. إنك صحيح هو محل اتفاق. ثانيا أن الجمهور في الجملة من الجمهور وإن كان في بعض هذا تفسير أن الجمهور في الجملة على تحريم قصد العسفاء والشيوخ الثانيين الكبار السن كبار مقعد والرهبان المعدمين والعميان والزمنة والمعتدين تحريم قصد هذه الأصناف بالقتل إما نصا أو كاسر. الجمهور من المالكية والأحناف والحنابلة كما قلنا على تحريم تعمد قصد هذه الأصناف بالقتل. قال لهم إما النص وإن كان في بعض كما قلنا خلاف وإما الكاسر الحق غير المنصوص عليهم بالمنصوص عليهم. ثالثا أن الشافعي في المشهور من مذهبه وابن حزم ذهب إلى قتل كل مشرك بالغ. ذهب إلى قتل كل مشرك بالغ ولم يستثن من ذلك غير النساء والولدان وكما قلنا عن الشافعي في الشيخ والرضان قولان. والظاهر من مذهبه عدم جواز قتلهم. والظاهر من مذهبه جواز قتلهم كما تمكن المنهج. يعني هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة أن الجميع كذلك متفقون والله الحمد لله كما قال قطعا ولا شفيك لا كلهم متفقون على أنه إذا قاتل أي صنف من هذه الأصناف من النساء أو الولدان أو الشيوخ الكبار أو الزمنة أو العميان أو المعتوهون أو المجانين أو غير ذلك إذا قاتل أي صنف من هذه الأصناف أنه إيش؟ يقتل حقيقة أو إيش؟ معنى بالرأي بالتحريض بالمساعدة بالسبب بالشتيمة بأي صورة من صور أبدان الكفار. أما الجميع والله الحمد متفقون أنه إذا قاتل أي صنف من هذه الأصناف حقيقة أو معنى بالرأي أو الطاعة أو التحريض وأشباه ذلك أنه يقتل. ولذلك كيف فهم؟ نعم. قال النووي في شرح مسلم المجلد الثاني صفحة 344 وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه ربي وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. قال فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلوا ومثل عامة أهل العلم على قتلهم. ومر معنا الأثار النصوص الواضحة في هذا المسألة كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافة وكما قال قطعا إلى غير ذلك من تلك العبارات. نقول هنا من الفتاوى العصرية وهي مهمة في هذا الشأن أي في جواز تعمد قتل أحد هذه الأصناف الثلاثية جواز تعمد قتلها إذا شاركت في المعركة بأي صورة من صور المشاركة. وهي فترة شهيرة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في كتاب كلمة الحق صفحة 151 وهذه الفترة جاءت ضمن بيان أصدر الشيخ بمناسبة الاحتلال الإنجليزي لبعض أجزاء من الأمة الإسلامية وخاصة في مصر. هذا بيان الأمة الإسلامية يستنهمهم فيه على مقاتلة المشركين وكان بيان عاما وبيان فيه فوائد هامة أن هذا الحكم لم يستثنى منه أحد من المسلمين. فكل مسلم قاتل على مقاتلة الإنجليز ومن دار الثلاثين حتى لو كان في بريطانيا نفسها فيجب عليه أن يقوم بهذا الواجب. المهم محل الشاهد هنا هذه الفتوى. قال الشيخ كما قلنا في كلمة الحق صفحة 151 قال قلنا هذا البيان الهام الذي يجب أن نقرأه عليكم إن شاء الله. قال وقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل النساء في الحرب ثم قال هو نهي معلل بعلة واضحة صريحة أنهن غير مقاتلات. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في بعض غزواته على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى بعد عن قتل النساء. قال أما الآن ننزع الواقع أما الآن ونساؤهم مجندات. المرأة إذا كانت مجندة هذا إيش تسمى؟ محاربة صحيح؟ هي إذا شاركت بالرأي أو بالتحريض أو بالشد وهي مجنونة إيش حكمها؟ حكم المقاتلات. فكيف إذا ارتدت بإيش؟ البدلة هي تسمى محاربة لا ولا أنا صورة ما حكم ما أدنى نجاح. قال أما الآن ونساؤهم مجندات يحاربن مع الرجال جنبا إلى جنب وغير المجندات ليس فقط الحكم بالمجندات وغير المجندات منهن مسترجلات يطلقن النار على المسلمين دون زاجر أو رادع. قال فإن قتلهن حلال بل واجب للدفاع عن الدين والنفس والبلد. قال إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع فعلها تقاتل فتبقى الحكم الأصلي. ثم قال وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ إذا قاتلوا قتلوا. قال والشيوخ الهالكين الضعفاء من قاتل منهم أو اعتدى قتل. قال ومن لم يفعل فلا يعرضن أحد له بسوء إلا أن يؤخذوا هم والنساء أسرى. ومشاهد من هذه الفترة أن كل من قاتل من هذه الأصناف من النساء والأبدان والشيوخ ونحن فإنه يقتل حكمه كذلك حكم البشرين القتال ولا يستثنى أحد. نتكلم هذا القدر هلا نكون إن شاء الله في الدرس. هذا سبحانه وتعالى.